تعقيب على السؤال هذا، في أخ من أخواننا بيقول يعني نفهم من شيخنا من ذلك أن هذه الصفات ليست من المتشابه. كيف؟ يقول نفهم من شيخنا من ذلك أن آيات الصفات ليست من المتشابه، يعني من المحكم. المتشابه هو تأويلها بس.